زميلنا أحمد محروس، عدي حسن عطية من فضلك نجاة نازك. كان الأستاذ مصطفى الحداد كتب لنا على صفحة منتهى الطرب: يا موعدني بكرة، اوعى تنسى بكرة. في العام الماضي طلبت سماع نازك وكان التسجيل معيب، وفي الشهر الماضي أكدت الحجز لسماع نازك، فهل تتكرم علينا أستاذ فلان لإسعادنا بصوت نازك في حلقة الطلبات؟ حاضر يا أستاذ مصطفى، معانا والله هي الأغنية، بس مع الأسف كل ما أحاول إزالة الصفير من على الأغنية بيحدث كتمان للصوت، فهذا أقصى ما استطعت. نازك وأغنية العش المهجور من كلمات أحمد شفيق كامل من ألحان محمد الموجي، هنسمعها من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بالاستاد الرياضي بمدينة بورسعيد يوم 18 يوليو عام 1957. الفاصل الذي سوف نستمع إليه بعد قليل فاصل غنائي من المطربة نازك، وأشترك بالغناء في سارة الليلة عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، عبد العزيز محمود، سعاد مكاوي، ونازك التي سوف نستمع إليها بعد لحظات. ويتضمن الحفل كذلك سيداتي وسادتي لأول مرة في هذا البرنامج تقديم فوازير تشابه الفوازير التي اعتدتم أن تستمعوا إليها أثناء الشهر المبارك شهر رمضان الكريم، كما يتضمن أيضا تقديم البرنامج الذي أعجبتم به من قبل وهو برنامج مطبات في الهواء، هذا بالإضافة إلى فواصل فكاهية من بعض نجوم ساعة الألبك. المسرح يعد الآن لاستقبال نازك لتغني لنا أغنية العش المهجور من ألحان محمد الموجي. كانت لفتة طيبة سيداتي وسادتي من فناني هذا الحفل عندما وصلوا إلى مدينتنا الباسلة مدينة بورسعيد أن توجهوا إلى مقابر الشهداء، حيث وضعوا بعض أكاليل الزهور على مقابرهم تحية لأرواحهم الطاهرة. نرجو الاحتفاظ بتذاكركم لأننا هنعمل سحب على التذاكر ولها جوائز، كما أننا لدينا رجاء هو التزام الهدوء علشان تتم الحفلة على أكمل وجه. بعد ذلك إلى المطربة. Oh. الدنيا اللي ضحكت لي انا وانت في اول يوم هنا، الدنيا اللي حلفت لي انا وانت بحب يدوب هنا، الدنيا اللي ضحكت لي انا وانت بحب يدوب هنا، الدنيا اللي حلفت لي انا وانت بحب يدوم هنا، كنا هنا عشنا هنا عشقنا، هنا كنا هنا عشنا هنا عشقنا، وشاهدنا عبير الورد وشاهدنا القمر على ورد الأمل على الوجه على نور الغرام وسنا وشاهدنا عبير الورد وشاهدنا القمر سما على ورد الأمل على الوجه على دور الغرام وسنا حن العش للطيور وانا والوحدة والأحلى إلى نازك في أولى أغنيتها في هذا الحفل الساهر الذي نقدمه لكم الليلة من مدينة بورسعيد. كانت أغنية العش المهجور من ألحان محمد الموجي. بعد هذا سوف تغني نازك أغنية من أغانيها اللبنانية المعروفة. نازك في أغنية العش المهجور من كلمات أحمد شفيق كامل ومن ألحان محمد الموجي. استمعنا إليها من حفل أضواء المدينة من الاستاد الرياضي من مدينة بورسعيد يوم 18 يوليو عام 1957. كان المفروض حيكون معنا طلبك التاني برضو أستاذ مصطفى أطاوة في هواك قلبي أم كلثوم، بس دي لوحدها وتكراراتها خدت نص ساعة، فمعذرة يعني سامحنا، بس على أي حال هتكون معنا أم كلثوم في الفقرة التالية بناء على طلب من عميد الطرب الأستاذ عيسى متري. لنقول له كل سنة وانت طيب. أم كلثوم ودور ما كانش ظني في الغرام إنه هوان، من كلمات يحيى أحمد من ألحان زكريا أحمد. الدور تم تسجيله عام 1937، اتنقل على شرائط إذاعة يوم 29 نوفمبر عام 1955. Winning. أم كلثوم ودور ما كانش ظني في الغرام إنه هوان، من كلمات يحيى أحمد ومن ألحان زكريا أحمد. ما تبقى من حلقة منتهى الطرب النهاردة إن شاء الله هتكون مع طلبات أصدقائنا مع العندليب عبد الحليم حافظ، اللي كان المفروض إنها هتتزع الحلقة اللي فاتت. هنتابع إن شاء الله يعني كل حلقة طلبات، اللي حلقة 100 من الطلبات هتكون معنا إن شاء الله. في البداية أرحب بانضمام الأستاذ عمر سامي لصفحة منتهى الطرب، ونشرف أيضا بتواجد الأستاذ أحمد سعيد، الأستاذ سيد عبد العزيز، الأستاذ سامر عبد العال. شاكرا لكم الفضل الأستاذ أبو عمار أشكرك، والشاعر الأستاذ حماد مزيد. إلى فقرة العندليب عبد الحليم حافظ، وهنبتدي الأول بفقرة حوارية دردشة لعبد الحليم، وحنقول تفاصيلها بعد ما نسمعها إن شاء الله. أيها الإخوة في العروبة، في وسط الحركة من على مسرح دار سينما قصر النيل بالقاهرة، حيث يتم إعداد المسرح لكي يظهر عليه الفنان العربي الأصيل الفنان عبد الحليم حافظ. ورغم أننا نلمس بأنفسنا مدى الانشغال الشديد الذي نراه على المسرح استعداداً للفنان الكبير عبد الحليم حافظ، إلا أننا سنحاول أن نقتطع بعض لحظات يا أستاذ عبد الحليم. وإحنا عارفين مقدرين يعني أن اللحظات اللي بتسبق ظهورك على المسرح لجمهورك الحبيب بتكون لحظات كلها يعني توتر لا أبداً استعداد زي ما أنت شايف. بس أولاً كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب، والمستمعين العرب طيبين، وربنا إن شاء الله يعود عليهم سنة بخير وسلام وحرية وكل ما يتمناه العرب يتحقق إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عبد الحليم، إحنا عرفنا وقلنا للإخوة المستمعين إنك هتقدم أغنية جديدة تستقبل بيها يعني وتستهل بيها نشاطك الفني في السنة الجديدة إن شاء الله. كل سنة وانت طيب. كل عام وانتم بخير. إحنا يهمنا الحقيقة الإخوة المستمعين يعرفوا قصة هذه الأغنية الجديدة. والله قصة الغنوة دي بدأت من حوالي 5 أشهر أو 4 أشهر بعد أغنية على حسب وداد قلبي، وهي جاهزة من أيامها يعني، بس أنا مرضتش أغنيها إلا بعد ما على حسب وداد قلبي الناس تسمعها وتحس بيها يعني. فالليلة دي لقيت مناسبة، أولاً أول السنة الجديدة، وكنت مسافر وبقالي 3 أشهر جاي، وأول حفلة بعملها فلازم أقدم فيها حاجة جديدة. أولا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وإن شاء الله يظل صوتك باستمرار يمتع ويسعد جمهورك وجمهور العرب في كل مكان. الله يخليك. يا ترى أستاذ عبد الحليم، هذه الأغنية يعني امتداد لنفس اللون بتاع على حسب وداد قلبي تقريبا في اللحن؟ احنا في شفنا اللحن. الكلمات فيها يعني تقريبا يعني، هو برضو اللي لحن الأستاذ بليغ ومؤلفها الأستاذ محمد حمزة، وأنا بعتقد أنها امتداد أحسن يعني إلى خطوة برضو أحسن من على حسب وداد قلبي وأكتوبر. إحنا تعودنا هذا يعني في أعمالك باستمرار، بتكون كل خطوة يعني تقدم عن الخطوة اللي فاتت. الأخ عبدالله أسمع عايز يقول حاجة. أغنية واحدة مش كفاية تقدمها النهاردة، لا ما أغنية جديدة معلش، وخصوصا فيلم معبودة الجماهير على وشك العرض هيتعرض يوم 9. لا انا اوعدك ان انا اقدم لنا اغنيه منه. ما هو احنا عملنا بروفات خلاص، واصل لما تنزل غنوتين جداد في وقت واحد صعب يعني، الناس بتضيع بين الاغاني وبعضها. طب الحفله القادمه باذن الله هتكون امتى؟ هتكون امتى يعني؟ يعني الشهر الجاي. طب كل الفيلم اتعرض والناس عرفت الاغاني قبل الاذاعه. وماله يعني، الناس لما تعرف الاغاني وتطلبها احسن كتير، واصل الغنوه لما بتتقال على المسرح بتختلف اختلاف كلي عن الفيلم وعن الإذاعة. بالإضافة لأن الجمهور السينما حتى الفيلم حيعرض في القاهرة. يعني جمهور القاهرة هو بس اللي حيسمع أغاني الفيلم. هو الفيلم فيه كم أغنية؟ 5. طب يبقى على كده تدينا التسجيل بتاع الأغاني كل طبعا طبعا طبعا. أمال إيه إن شاء الله يعني في الأسبوع الجاي تاخدها. طب السادة المستمعين عشان نديهم فكرة عن الأغاني بتاع الفيلم، ممكن هو في أغنية أحبك وديت زاد، وبعدين في أغنية جبار، وفي بلاش عتاب، وفي قصيدة ملحن الأستاذ عبد الوهاب للمرحوم الأستاذ كامل الشناوي اسمها لست قلبي فيها، وبعدين في ديالوج دويتو يعني بيني وبين السيدة شادية اسمه حاجة غريبة. طب وهي هتغني أغنية بشارك معك ولا لا؟ مش لا هي الغنوة اللي بيشترك معايا هي حاجة غريبة الوحيدة بس. آه طب هناخد فكره عن موضوع الفيلم ولا مفيش داعي؟ لا يعني احسن الجمهور يشوفها في السينما يبقى ياخد فكره احسن واعمق يعني. طيب يا استاذ عبد الحليم، احنا في شوق مع كل الاخوه المستمعين نسمع الاغنيه الجديده الليله والاغاني الجديده بتاعه الفيلم الجديد ان شاء الله. برضو الاخوه المستمعين بيحبوا دايما في كل فرصه نتكلم معاك فيها يطمنوا على صحتك. الحمد لله صحتي كويسة، وأنا بتمنى لكل المستمعين العرب الصحة والسعادة والحب. شكرا أستاذ عبد الحليم، وكل سنة وانت طيب برمضان، وكل سنة وانت طيب بليلة رأس السنة. كل سنة وانت طيب برمضان، وكل سنة وانت طيب بالسنة الجديدة، وإن شاء الله ربنا يعود علينا الأيام دي كلها بخير. شكرا. العفو. ألف شكر. مع السلامة. أيها الإخوة في العروبة، بعد هذا اللقاء الخاطف في وسط الزحام الشديد جدا على المسرح لإعداد المسرح للأغنية الجديدة الفنان عبد الحليم حافظ، بينتقل الميكروفون مرة أخرى إلى صالة السينما. كانت دردشة مع عبد الحليم حافظ وميكروفون برنامج تاكسي السهرة من دار سينما قصر النيل يوم 31 ديسمبر عام 1966 قبل عبد الحليم ما يغني في هذا الحفل. بالمناسبة عبد الحليم غنى في هذا الحفل 3 أغنيات: صورة، مسواح، وعلى حسب وداد قلبي. اللقاء التالي حيكون مع طلبين كان طلبهم أستاذنا الأستاذ مصطفى خميس، ومرة للمليون أحيي حضرتك وأشكرك أستاذ مصطفى على حاجات كتير. يعني المعلومة كانت من الأستاذ مصطفى خميس إنه الأغنيتين اللي راح نسمعهم وديعتها على البرنامج العام يوم 23 يوليو عام 1954. تاريخ التسجيل المكتوب على الشريط إنه كان يوم 30 يونيو عام 1952 تاريخ تسجيل الأغنيتين. نسمع الأول عبد الحليم حافظ وأغنية مركب الأحلام، كلمات إمام الصفطاوي، ألحن علي إسماعيل. من أغاني الحب الأشواق مركب الأحلام. عبد الحليم حافظ ومركب الأحلام من كلمات إمام الصفطاوي وألحان علي إسماعيل. الأغنية الثانية لعبد الحليم حبيبي في عينيا من كلمات إبراهيم رجب ومن ألحان علي إسماعيل. Thank you. حبيبي في عيني أجمل من الدنيا حبيبي في عيني أجمل من الدنيا بزهورها ونورها ولاليها وليه تلوموني ليه فايدة كلامكم ايه خدوا من عيوني وشوفوا بيها حبيبي منور على الدوام في خيالي بدر السما بينور من الليالي ليالي لكن حبيبي منور على الدوام في خيالي باهي الجمال في ابتسامه زي القمر في تمام باهي الجمال في ابتسامه زي القمر في تمام والطير يغني كلامه برقته أنغامه والطير يغني كلامه برقته أنغامه من نظرة والتانية من نظرة والتانية هتشوفه بعيني أجمل من الدنيا بزهورها ونورها ولياليها وليه تلوموني ليه فايدة كلامكم ايه خدوا من عيوني وشوفوا بيها حبيبي وحسنه ربيع ورد زمان ورد الربيع على غصنه زاهي وجميل في أوان لكن حبيبي وحسنه ربيع ورد زمان ولو تمل غصونه شوك العفاف بيصونه ولو تمل غصونه شوك العفاف بيصونه وتحت سحر عيونه تنسى الزمن وشكونه وتحت سحر عيونه تنسى الزمن وشكونه من نظرة والتانية من نظرة والتانية هتشوفه بعيني أجمل من الدنيا بزهورها ونورها ولياليها وليه تلوموني ليه فايدة كلامكم ايه خدوا من عيوني وشوفوا بيها حبيبي في عيني اجمل من الدنيا حبيبي في عيني اجمل من الدنيا بزهورها ونورها ولياليها وليه تلوموني ليه فايدة كلامكم ايه خدوا من عيوني وشوفوا بيها عبد الحليم حافظ وأغنية حبيبي في عيني من كلمة إبراهيم رجب وألحان علي إسماعيل. آخر فقرة معانا لعبد الحليم حافظ النهاردة هو طلب من هو المفروض كان هيكون معانا بستان الاشتراكية النهاردة من حفلة وأنا بعتذر لحضراتكم أنا قلت إنها حفلة اسكندرية زي ما كان مكتوب يعني بس لما سمعت الأغنية اتضح إنها بلدي يا بلدي فما كانتش هو الحفل الوحيد اللي أنا عصرت عليه للمسؤولية لبستان الاشتراكية عفوا وايضا المسؤوليه يعني غناهم هما الاثنين في هذا الحفل فان شاء الله هيكونوا معانا كتير من الطلبات وصلت لدكتور حسن عبد الحافظ وايضا الاستاذ مصطفى خميس طلبوا بستان الاشتراكيه لكن تفضلا منه يعني الدكتور حسن راى انه يستجيب لطلب استاذ توفيق وللغالبيه ولانها كمان يعني معاصره لحالتنا الراهنه نشيد الوطن الاكبر زي ما بيقول الأستاذ توفيق العقابي، وأنا هترك له التوثيق على صفحة منتهى الطرف، بس معلومة أنه بيقول أنه ده أندر تسجيل لنشيد الوطن الأكبر في حافل 18 يونيو عام 1962، وقدم هذا النشيد أمام الملك الحسن الثاني ملك المغرب، السيد يوسف بن خدة رئيس الحكومة الجزائرية، الرئيس كوتوري الغيني، والرئيس كينا رئيس جمهورية مالي. إذن عبد الحليم حافظ، شادية، فايدة كامل، صباح، نجاة صغيرة في نشيد الوطن الأكبر، من كلمة أحمد شفيق كامل، ألحان محمد عبد الوهاب، من حفل عيد الجلاء السادس، حفل ساهر أقيم من نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك يوم الاثنين 18 يونيو عام 1962. دخلت الآن صباح وفايدة كامل وشادية إلى خشبة المسرح، ومعهم عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة. وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قالي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الخلود كله، من الوجود كله يا وطني. وطني حبيبي وطني الأكبر، يوم ولا يوم حنجاده تكبر، بسلامه يا حياته، وطني بيكبر وبيتحرك. وطني وطني وطني حبيبي وطني الأكبر، يوم ولا يوم حنجاده تكبر. مصر يا كاسي رايتنا، حلوي يا مجدي يا مالي قلوبنا، حلوي يا نصري يا كاسي رايتنا، حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا، حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا، يا نغم ساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين، يا نغم ساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين، في اليمن ودمشق وجدة نفس الغنوة الأجمل، وحدة وحدة كل الشعب العربي. قوميتنا اللي بنحميها اللي حياتنا شموحة وليها، جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعاديها، جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعاديها، شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فين والطغيان، شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فين والطغيان، كبر الشعب وقوته ساد وبورسعيد حكايتها اتعادت، عاشوا مصاري الشعب العربي. وطني وعزة شعب جزائرك وانتصاراته الغالية بأمرك، وطني وعزة شعب جزائرك وانتصاراته الغالية بأمرك، لا الإرهاب ولا جيشه السري يقدر ياخد شبر في أرضك، لا الإرهاب ولا جيشه السري يقدر ياخد شبر في أرضك، لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا، لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا، لو نستشهد كلنا فيها رح ينصفهم حصى أراضيها، ويعيش حر الوطن العربي. وطني وعزة شعب جزائرك وانتصاراته الغالية بأمرك، وطني وعزة شعب جزائرك وانتصاراته الغالية بأمرك، لا الإرهاب ولا جيشه السري يقدر ياخد شبر في أرضك، للإرهاب ولا جيش السري يقدر ياخد شبر في أرضك لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا لو نستشهد كلنا فيها رح ينصفهم حصى أراضيها ويعيش حر الوطن العربي وطني حبيبي الوطن الأكبر يوم ولا يوم هنجانه بفقر بفرانه في حياته وطني بيكبر وبيتحرك وطني وطني وطني حبيبي الوطن الأكبر يوم ولا يوم هنجانه بفقر بفرانه وطني يا العالي الحرية وطني يا أغلى وطن في الدنيا وطني يا العالي الحرية انت الباني مع البني وانت الهادم للعبودية انت الباني مع البني وانت الهادم للعبودية الصوت صوتك حر وعرب شرقي ولا صدى غربي الصوت صوتك حر وعربي مش صدى شرقي ولا صدى غربي يلي ترابك وحل العين يلي هواك عطره بيحيني انت حبيبي يا وطني العربي على أمجدها وعلى مفاتنها وطني يا جنة الناس حسدنها على أمجدها وعلى مفاتنها ياللي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صاينها ياللي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صاينها علي السد وخد من خير صنع وزرع وابني في نور علي السد وخد من خير صنع وزرع وابني في نور ياللي علاك في قلوبنا عبادة يا وطن كل حياته سيادة وطن العزة الوطن العربي وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك اللي استعمر على ايدنا نهايته رحم الدنيا زمان ووقته اللي استعمر على ايدنا نهايته رحم الدنيا زمان ووقته احنا وطن يبني ولا يهد يبدد احنا وطن بيصون ما يبدد وطن المجد يا وطن العربي وطني حبيبي الوطن الانفر قم ولا يوم انتالو بالفضل بالترابو ويا حياته وطني بينفر وبينقرب وطني وطني وطني حبيبي الوطن الانفر قم ولا يوم انتالو بالفضل بالترابو ويا حياته وطني بينفر وبينقرب وطني وطني الوطن الأكبر، النشيد الذي يعبر بنا الأرض العربية من أقصاها إلى أقصاها، النشيد الذي تترجم كل كلمة من كلماته عن معنى رائع من معاني الثورة العربية التي نعيشها ويعيشها الوطن العربي كله. واستقبل هذا النشيد هذا الاستقبال الحافل الذي استمعتم إليه من خلال الميكروفون، والتقت كلمات النشيد في نفوس الحضور وفي نفوس المشاهدين في التلفزيون والمستمعين للإذاعة، التقت معاني هذا النشيد في نفوس كل المستمعين بمعاني كثيرة تجيش في نفوسهم في هذه الذكرى الكريمة، ذكرى عيد الجلاء. نشيد الوطن الأكبر، أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب والغناء لعبد الحليم حافظ، مجموعة الفنانين عبد الحليم حافظ وصباح فايدة كامل شادية نجاة الصغيرة. سمعناه من الحفل الساهر اللي قيم من نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك يوم الاثنين 18 يونيو عام 1962. المناسبة كانت حفل عيد الجلاء السادس بناء على طلب كتير من أصدقائنا المستمعين زي ما ذكرت في البداية، وأيضا صديق العزيز محمد فهمي كان طلبها يمكن من ثالث حلقة في منتهى الطرب. يا رب تكونوا مرضيين يعني. بستان الشراكية إن شاء الله هتكون معنا في حلقة الطلبات القادمة. مهندس خالد العروق، أنا ما عنديش حساسية والله، بس يمكن ميزة في طلبات عبد الحليم إنها بتشاور على حفلة معينة. إحنا الشعب أول مرة، بستان الشراكية من حفلة كذا، نشيد الوطن الأكبر زي ما سمعناه النهاردة من حفلة 18 يونيو 62، فده بيسهل لي أنا عملية البحث. عارف إن حضرتك ليك طلبين بس أنا ما عصرتش عليهم إلى هذا الوقت يعني، فمعذرة يعني مش تقصير والله. في طلب من أصدقائنا اللي بيسمعونا، كان في حد طلب أغنية جبار حفلة، أنا ما لقيتهاش حفلة، بس عبد الحليم كان بيقول في حفلة العروسة طالبة مبروك ونصر طالب جبار. الحفلة كانت 66، عارفين حفلة مين؟ سؤال مطروح من فضلكم يعني. قبل ما أختم برحب بزميلنا المهندس فتحي إبراهيم، الأستاذ حازم الشريف، الدكتور سنوس الضبيع من ليبيا، الأستاذ بسام قاسم من العراق، أستاذ هناء الحوراني، الأستاذ جاسم بهلول، الأستاذ محمد سمير، الأستاذ عثمان خليل. كل الشكر لمن استمع، تابع، انضم، شارك بالتعليق على صفحة منتهى الطرب. كل عام وأنتم بخير. شكرا حسام فاروق وأحمد محروس على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.